وامتص دماء هذا الشعب. من اتقى الله عز وجل، من أطلق لسانه يبري في أعراض الأحياء والأموات، من اتقى الله عز وجل، من ظلم خلق الله وعباد الله، من اتقى الله عز وجل، من استطاع أن يأتي للمظلوم بحقه ولم يفعل، من اتقى الله عز وجل، من قدم مصلحته الشخصية والحزبية والجماعية على مصلحة هذا البلد وعلى مصلحة هذا الشعب المقهور المظلوم. نعم، أنا أعتقد اعتقادا جازما أن أحوالنا لن تصلح بالقوانين ولا بالبرلمانات ولا بمجلس الشورى ولا بمجلس الشعب ولا بتعديل الدستور ولا بغير ذلك، وإنما لن يصلح الله أحوالنا في الدنيا ولن يسعدنا ربنا جل وعلا في الآخرة إلا إن حققنا التقوى، إلا إن اتقيناه وراقبناه، وإلا نحتاج كل واحد منا إلى مسؤول يراقبه. لو راقبت العلي الأعلى ما احتجت إلى مراقبة القانون الوضعي الأعمى، لو اتقيت العلي الأعلى ما احتجت إلى قانون وضعي أعمى. نريد التقوى، والله ما أحوجنا إلى التقوى. أعلم أن جل العلماء والدعاء قد ابتعدوا عن مثل هذه الموضوعات الأصيلة وعن مثل هذه المعاني النبيلة، وغرق الكل أو الجل في هذه السياسات والصراعات المريرة المؤلمة، ونسي كثير من أهل العلم أن أصل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة في أن يرد الناس من جديد إلى الله جل علاه. نعم، نحتاج أن نرجع إلى ربنا جل وعلا، نحتاج أن نذكر أنفسنا بالله من جديد، نحتاج إلى أن نذكر أنفسنا بالخوف منه، بحبه، بمراقبته، بالتوكل عليه، بخشيته في السر والعلن، بالخشية منه، إلى غير ذلك من هذه المعاني التي لا يتحقق الإيمان الكامل إلا بها. فالإيمان ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة فحسب، ولكن الإيمان الذي ينجو به أصحابه قول واعتقاد وعمل. نعم، لطالما أردت أن أذكر الناس بهذه الآيات الكريمة التي يفتتح بها جل الخطباء خطبة الجمعة، والتي تلوتها على مسامع حضراتكم اليوم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إلى آخر هذه الأوامر بتقوى الله عز وجل. لا تتصور أن التقوى موعظة، لا تتصور أن التقوى مجرد كلمات يرددها عالم أو داع، بل التقوى غاية الغايات. إذا كانت الغاية من خلق السماوات والأرض هي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذا كانت الغاية من خلق الخلق وخلق السماء والأرض وخلق الجنة والنار وإنزال الكتب وإرسال الأنبياء والرسل، إذا كانت الغاية هي العبادة، فإن الغاية من العبادة هي التقوى، فهي غاية كل غاية. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فالغاية من العبادة أن نحقق التقوى، الغاية من صلاتنا أن نحقق التقوى، الغاية من الصيام أن نحقق التقوى، الغاية من الحج أن نحقق التقوى، الغاية من كل عبادة أن نتقي الله سبحانه وتعالى. فما هي التقوى إذن؟ التقوى هي الاسم من اتقى، والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فتقوى العبد لربه، خلي بالك، فتقوى العبد لربه أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضبه وعذابه وعقابه وقاية. ألا تريد أن تحقق هذه الوقاية؟ ألا تخشى سخطه؟ ألا تخشى غضبه جل وعلا؟ ألا تخشى عقابه؟ يا من توهمت أن الكرسي سيدوم إليك، ولو دام إليك ما دام لغيرك، وما مر إلا عامان، وما اتعظ واعتبر كثير من الخلق. فالكراسي إلى زوال، والمناصب إلى فناء. يا من تحرص على أكل المال ولو كان من الحرام، ولو سرقت أقوات هذا الشعب ما نفع المال أصحابه لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا جمع من الحلال واتقى فيه صاحبه الكبير المتعال. ما اعتبر واتعظ كثير من أهل مصر بما أجراه الله جل وعلا على أرض مصر من آيات تذيب الصخر وتلين الحجارة، لكن صنفا من الخلق يحمل في صدره قلوبا أقسى والله من الحجارة. فالحجارة تلين وتخشع وتخضع وتخاف الله جل وعلا، فوالله ما خر حجر من جبل إلا من خشية الله جل جلاله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والقرآن يتلى علينا في الليل والنهار، لكن أين القلوب الخاشعة؟ أين القلوب الخاضعة؟ أين العيون الدامعة؟ يا نادما على أثر الذنوب، يا نادما على الذنوب، أين أثر ندمك؟ يا خائفا من الله، أين أثر خوفك؟ أين مراقبتك لمولاك؟ أين تقواك لله في ليلك ونهارك، وسرك وعلانيتك، وقولك وصمتك، ونهارك وليلك؟ أين تقواك؟ أين خوفك من عقابه؟ أين خوفك من عذابه؟ أين خوفك من سخطه وغضبه جل جلاله؟ أخشى أن نكون ما نحن فيه الآن إنما هو غضب من الله، لأننا لم نشكر الله على نعمه، ولم نراقب الله في سرنا وعلانيتنا وفي أقوالنا وأفعالنا. فلا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع بلاء إلا بتوبة. فتش في ذنوبك، وليفتش أهلنا في الذنوب والمعاصي. فما نحن فيه الآن من ضنك وضيق وصراع وألم وهم وحزن وتصارع وتناحر على الكراسي السائلة والمناصب الفانية بسبب ذنوبنا. أنا لا أقول ذلك رجما بالغيب، بل هو قول ربي جل وعلا ذلك جزيناهم ببغيهم، أي بظلمهم. أنا لا أعلم زمنا انتهكت فيه الأعراق وتطاول فيه الخلق على الحرمات كهذه الأيام، ترتكب كل يوم كبيرة القذف. القذف كبيرة من الكبائر، ترتكب كل ليلة على شاشات الفضائيات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت وفي الجرائد والصحف والمجلات. ناهيك عن سفك الدماء وحرق الممتلكات والاعتداء على المؤسسات والاعتداء على الافراد الى غير ذلك، من ظلمات فوق ظلمات وذنوب فوق ذنوب ومعاصي فوق معاصي. تقوى العبد لربه ان يجعل بينه وبين سخطه وغضبه وعذابه وعقابه وقاية. ما هذه الوقاية؟ هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، هي امتثال الامر واجتناب النهي والوقوف عند الحد. سأل سائل أبا هريرة: يا أبا هريرة، ما التقوى؟ فقال له: هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: وماذا صنعت؟ قال: كنت إذا رأيت الشوك اتقيته، أي ابتعدت عنه. فقال أبو هريرة: ذاك التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ وصاغه صياغة معبرة فقال: خل الذنوب، اترك، ابتعد، خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أين المسلمون في المساجد في الصلوات في صلاة الفجر؟ بل أين طلبة العلم في دروس العلم؟ كنا في الزمن الماضي لخوفنا نهرع إلى الله في بيوته ونلتف حول العلماء في حلق الذكر ومجالس العلم. أين طلبة العلم الآن؟ أين الصفوة من أبناء الأمة الآن؟ التفوا حول مواقع التواصل الاجتماعي، تاه شبابنا عبر مواقع الانترنت. انظر إلى بيوت الله في صلاة الفجر لتعلم يقينا أننا لسنا أهلا لنصرة الله، ولسنا أهلا لأن يرفع الله عنا البلاء. انظر إلى الواقع لتعرف النتيجة المرة التي وصلنا إليها الآن. نعم، نريد من يردنا من جديد إلى الله، ومن يذكرنا مرة أخرى بالله جل علاه، وإلى من يجدد الإيمان في قلوبنا بربنا سبحانه وتعالى. بل ووالله لا أبالغ إن قلت: نحن الآن في أمس الحاجة إلى من يعرفنا بالله بأسماء جلاله وصفات كماله وشرعه المحكم وأوامره ونواهيه وحدوده. يا بني ويا والدي ويا أختي ويا أمي، لا نجاة لنا إلا بالله، ولا مخرج لنا من هذا الهم الذي نعيشه إلا بالله. فالهوى الذي يملأ جل القلوب الآن ولا يرى كثير من المصريين إلا أنفسهم، ولا يسمعون إلا أصوات أنفسهم، ولا يعتقدون إلا في صحة ما يرونه هم، هذا الهوى الذي مزق الشمل وشتت الصف وبعثر الأخوة وضيع المحبة في الله وأوصلنا إلى هذا الصراع السياسي المر بين من في السلطة ومن في المعارضة على حساب هذا الوطن والبلد. هذا الهوى لا يدفع بالحجة. نعم، فالعلماء يتكلمون ويذكرون وينصحون بصدق وإخلاص، لكن هذا الهوى لا يدفع بالحجة ولا يدفع بالدليل، ولو كان كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، وإنما يدفع بتقوى الملك الجليل. لا يدفع الهوى بالحجة والدليل، وإنما يدفع الهوى بتقوى الملك الجليل. أن تتقي الله أنت، وأن تراقب الله أنت في قولك وصمتك، في سرك وعلنك، في أكلك وأخذك. أن تتقي الله وأن تراقبه وأن تخافه وأن تخشى سخطه عليك وغضبه عليك. بل قل كما قال كليم الله موسى، قل الآن، قل الآن، أخاطبك بقلبي ورب الكعبة، قل الآن يا من تجلس بين يدي ويا من تستمع إلي عبر قناة الرحمة بعد ذلك أو غيرها، قل قولة نبي الله موسى: وعجلت إليك رب لترضى. هل تقولها بقلبك؟ هل تقولها بلسانك؟ هل تقولها بكيانك: وعجلت إليك رب لترضى؟ هيا هيا، قبل أن يفوت الأوان، تعجل وسارع وسابق بالتوبة والأوبة والعودة إلى الله، لعل الله أن يرضى عنك. اللهم ارض عنا يا أرحم الراحمين، وارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين. وعجلت إليك رب لترضى، سابق وسارع قبل فوات الأوان، فالموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة. وغدا سنقف جميعا بين يدي الملك الحق، فاترك الذنوب والمعاصي، اترك كبيرها وصغيرها، وإن زلت قدمك في بورة معصية وجذبت أشواك الذنوب ثيابك، فارفع قدمك واغسل ملابسك بدموع التوبة والأوبة، وعد إليه جل جلاله، واعلم يقينا أنه سبحانه سيفرح بتوبتك وأوبتك إليه في أي ساعة من ليل أو نهار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لا تسوف، لا تسوف، فإن الذنب يتراكم على الذنب حتى يحجب القلب عن الرب. لا تسوف، فإن الذنب يتراكم على الذنب حتى يحجب القلب عن الرب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وتورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. تدبر معي قول عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. قال عمر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك. أرجو أن ينتبه المسلمون، حتى من المصلين، حتى من الصائمين. تقوى الله ليست بصيام النهار وقيام الليل، ثم بعد ذلك يتجرأ العبد على حرمات الله، يأكل الحرام، يغتاب، يقع في النميمة، يكذب، يروج الإشاعات الباطلة، يستغل منصبه أحقر وأسوأ استغلال، يأكل الحرام، يهرب السلر، يتلاعب بأسعار السلع الرئيسية من أجل أن تنتفخ بطنه وبطون أولاده بالحرام. لا بارك الله لكل من يتلاعب بأقوات هذا الشعب، ولا بارك الله لمن يأكل بالحرام ومن الحرام، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ووالله ثم والله لن ينفعك هذا المال القذر النجس، فهو مال محرم، وأيما جسد نبت على الحرام وبالحرام فالنار أولى به. فيا من تتقي الله اعلم أن تقوى الله ليست بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، أي بفعل الحرام والتجرع على الحرمات وانتهاك الأعراض والتعدي على الحدود. لا، قال عمر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما فرض الله، فمن رزق خيرا بعد ذلك فهو خير إلى خير. هذه حقيقة التقوى. التقي يراقب الرب العلي في غرفته الخاصة. والله لا يجرؤ التقي أبدا أن يدخل على موقع من المواقع الإباحية. والله لا يجرؤ التقي أبدا، والله لا يجرؤ أبدا أن يغتاب عن قصد وعمد، وإن زل ندم وبكى وخاف. ناهيك عن قذف المحصنات، انتهاك الأعراض، سفك الدماء، قطع الطرقات، تخريب الممتلكات، حرق المؤسسات والسيارات، إلى غير ذلك من المحرمات الكبيرة التي ورب الكعبة نستحق بها سخط الله وغضبه لولا فضله ورحمته. اللهم ارفع مقتك وسخطك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين. نعم، تقوى الله عز وجل أن نمتثل أوامره، وأن نقف عند حدوده، وأن نجتنب نواهيه. ليست مجرد كلمة. يقول طلق بن حبيب: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه حقيقة التقوى. يا أيها الذين آمنوا، يا من وحدتم الله، يا من آمنتم بالحبيب رسول الله، يا من حافظتم على الصلاة، يا من تعتمرون وتحجون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته، ما نقدرش على دي، ما نقدرش على حق التقوى. شق ذلك على الصحابة، فنزل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا تتوهم أن الآية الثانية نسخت الآية الأولى، كلا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: لم ينسخ قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لم ينسخ قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وإنما المعنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. قال ابن عباس: حق التقوى اتقوا الله حق تقاته، أي جاهدوا في الله حق جهاده، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، وقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم وأبنائكم. قال عبد الله بن مسعود: حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. المعصية شؤم في الدنيا والآخرة، المعصية ضنك وشقاء وضيق وهم وقلق وصراع وتكالب على الدنيا، المعصية بلاء ووباء، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ضنك في الدنيا وعمى في الآخرة بسبب المعصية. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في مستدرك الحاكم وغيره بسند صحيح من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. والله ما جعل بأسنا بيننا الآن إلا لأننا لم نحكم إلى اللحظة كتاب الله جل علاه، ولم نحكم إلى اللحظة شريعة الله ولا شريعة رسول الله، وسنظل في هذا الضنك والهم والقلق حتى نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا. فتطبيق الشريعة ليست شعارات مزيفة ترفع، وليست كلمات باطلة تتردد لنحصل بها كرسيا في مجلس شعب أو مجلس شورى، بل شريعة الله كتاب وسنة بأدب وحكمة ورحمة وتواضع وعدل وإنصاف، ليستشعر الناس على أرض الواقع عدل الشريعة، رحمة الشريعة، عظمة الشريعة، فضل الشريعة، لا أن يخشى الناس الشريعة بسببنا، بسبب سوء أقوالنا وسوء أفعالنا. ولذا فأنا همي أن يفرق المصريون والمسلمون بين شريعة الله المحكمة وبين من يرفعون راية الشريعة من أمثالي، فأنا لست حجة على الشرع، فإن أخطأت أنا فشريعة الله منزهة ومبرأة من كل خطأ ومن كل نقص ومن كل عيب، فلأتحمل أنا أمام الله ثم أمام خلقه نتيجة خطأي في شريعة ربي وحقها، وتبقى الشريعة مبرأة من كل عيب ومن كل نقص، لأنها شريعة الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. هل نذكر الله؟ هل تلهج ألسنتنا بذكره؟ أم صارت ألسنتنا لا تلهج في الليل والنهار إلا بذكر السياسة؟ يا ذي المصيبة، أنا لا أقول السياسة حرام ولا أقول لا تتكلم في السياسة، لكن أرجو منك أن تذكر الله عشر ما تذكر السياسة. اذكر ربك. ألا تتفق معي أيها الحبيب الغالي أن كثيرا منا الآن يقضي الليل كله حتى يسمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر، والله لا يذكر الله في الليلة مرة ولا يصلي لله في تلك الليلة ركعة، بل وربما لا يصلي الفجر. أنا لا أغالي ولا أبالغ، الرجل بقى سياسي، صار ناشطا سياسيا ومحللا استراتيجيا، لا حرج عليك، لكن صلي، لا تنسى ذكر الله، فالذكر حياة للقلب وللروح، بل وحياة للحياة. لا أقولها لك بوضوح، إن ذكرت الله فأنت حي، وإن غفلت عن ذكر الله فأنت ميت، ولو ملأت الدنيا والإعلام ضجيجة أنت ميت. وإن كنت من عداد الأحياء، إن غفلت عن ذكر رب الأرض والسماء. تريد الدليل على هذا الحكم الخطير؟ خذ قول البشير النذير في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الذاكر لله حي، والغافل عن ذكر الله ميت. الذاكر لله حي، وإن حبست منه الأعضاء وإن لم يملأ الفضائيات والإعلام ضجيجا وصراخا وعويلة، هذا حي. والغافل عن ذكر الله ميت، وإن ملأ الإعلام ضجيجا وعويلا وصراخا وكذبا وافتراء وانتهاكا للأعراض وتعديا على الحرمات، هذا ميت. ميت القلب، ميت الضمير، ميت المشاعر، ميت الأخلاق. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. روى الترمذي والبيهقي والحاكم بسند صحيح من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم، خلي بالك اسمع البشرى دي، ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله خير لكم من كل هذا. ولم لا، وأنت إن ذكرته فأنت في معيته، وما أحوجنا الآن ورب الكعبة إلى معيته. قال جل جلاله في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. أيها الغافل اذكر، أيها الغافل انتبه، أيها اللاهي انتبه، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب، والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هل شكرنا؟ أنا أقول لا والله ما شكرنا. نعم لا والله ما شكرنا، إذ لو شكرنا لزادنا، فوعد ربي لا يتأخر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ما شكرنا، ما شكرنا الله على نعمة، على نعمه، ما شكرنا الله على فضله، بل تأسدنا وتنمرنا وتجرأنا وتبجحنا، وقال كثير منا أنا فعلت، والآخر قال أنا صنعت، والثالث قال أنا الذي قل، والرابع قال أنا الذي قمت، ونسينا أن الفضل ابتداء وانتهاء للملك. والله لا أملك شيئا، والله لا تملك شيئا، والله لا أقدر أن أذكر كلمة واحدة مما أذكره الآن إلا بفضله وكرمه وحكمته وحلمه ورحمته. والله ما أتيت إليكم إلا بفضله، وما تكلمت إلا بفضله، وما حفظت آية وحديثا إلا بفضله، وما نطق لساني إلا بفضله، وما حفظ جناني إلا بفضله، وما قامت أركاني إلا بفضله، وما وحدته إلا بفضله، وما أتيت إلى بيته إلا بفضله. فأي فضل لك وأي فضل لي؟ الفضل ابتداء وانتهاء له. فهل شكرناه؟ هل اتقيناه ليزيدنا من فضله جل علاه؟ أم أننا تجرأنا عليه وانتهكنا حرماته وتعدينا على حدوده ولم نطبق كتابه ولا شريعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فالشكر هو الحافظ والجالب، هو الحافظ للنعم الحالية. ضاعت كثير من النعم لعدم الشكر، وهو الجالب للنعم المستقبلية. تأخرت كثير من النعم لعدم الشكر وللوقوع في المعاصي. اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الحلية لأبي نعيم بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، يعني جبريل، إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. والله الذي لا إله غيره، لو ضللت كل جمعة أذكر الناس بالتقوى كنت محقا، ولو ذكر العلماء الأمة كل جمعة بالتقوى لكانوا على الحق الأبلش، لأنها وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، ووصية سيد المرسلين لأمته. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال سيدنا رسول الله كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث العرباض بن ساري قال: وعظنا رسول الله. فرسول الله وعظ حتى لا يستخف بعض طلبة العلم ببعض دعاتنا من الوعاظ الذين يذكرون الناس بالله. فرسول الله سيد من وعظ، بل وربنا جل جلاله وعظ خلقه. وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعد فسار اختلاف كثيرة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لذا كان السلف إذا لقي الأخ أخاه ذكره بتقوى الله، وصى بها رسول الله أصحابه وأمته. ذهب إليه أبو سعيد الخدري فقال: أوصني يا رسول الله. قال: عليك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء، وفي لفظ: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. وقال لمعاذ: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال الصديق لعمر: اتق الله يا عمر. وقال عمر لولده عبد الله: أي بني، أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. وأوصى بها عمر بن عبد العزيز أحد إخوانه فقال: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير، والعاملين بها قليل. اللهم اجعلني وإياكم من الواعظين العاملين بها، إنه على كل شيء قدير. وقال ابن السماك أحد الزهاد العباد لأحد إخوانه يوصيه بتقوى الله، يقول: أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك. خلي بالك، والله هذه وصيتي لك على لسان ابن السماك، ووصية ابن السماك لنا جميعا. أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك. والسلام. وصية غالية تكتب بالذهب، بل بماء العيون الدامعة الخاشعة من خشية الله جل وعلا. أحبابي، أبنائي من شبابنا، لا تتصوروا أن التقوى دروشة، لسنا في حاجة إلى ذكر هذا الطرح الآن في ظل هذا الواقع الأليم، بل ورب الكعبة لا نجاة لنا ولا سعادة إلا بتقوى الملك الجليل. بل إن أردتم سعة الأرزاق فعليكم بالتقوى، وإن أردتم أن ييسر الله أمورنا وأن يصلح أحوالنا فعليكم بالتقوى، وإن أردتم أن يرزقنا الله فرقانا نفرق به بين الحق والباطل فعليكم بالتقوى، وإن أردتم أن يحبنا ربنا وأن يجعلنا في معيته فعليكم بالتقوى، وإن أردتم قبول الأعمال فعليكم بالتقوى، بل وإن أردتم العلم الذي ينجيكم في الدنيا والآخرة فعليكم بالتقوى، بل وإن أردتم أن ينزل الله علينا من رحماته وأن يخرج لنا من الأرض من بركاته فعليكم بالتقوى، بل إن أردتم الآخرة كلها فعليكم بالتقوى. وهذا ما نتعرف عليه في عجالة بعد جلسة الاستراحة. رزقني الله وإياكم التقوى، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين وقائد الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر المحجلين، واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، في عجالة يقول الله تعالى: إن الله يحب المتقين. لو علقت على كل آية لاحتجت إلى 10 جمع. إن الله يحب المتقين. إن أردت أن تكون في معية الحفظ والمدد والعون والتأييد والبركة والرحمة فعليك بالتقوى. قال جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. إذا أردت أن يرفع الله عنا الخوف والحزن فعليك بالتقوى. قال تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن أردت أن يجعل الله لك فرقانا لتفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر والسنة والبدعة فعليك بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إن أردت سعة الرزق وبركة المال فعليك بالتقوى. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن أردت البركة وتيسير الأمور وصلاح الأحوال فعليك بالتقوى. قال جل جلاله: يا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله، أي ذلك حكم الله، ذلك أمر الله أنزله إليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إن أردت القبول لكل عمل فعليك بالتقوى. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. بل يا طالب العلم، يا من تنسى القرآن ويا من تنسى الحديث ويا من تنسى الأدلة، فتش عن ذنوبك وحقق التقوى، فما ضاعت منك آية إلا بذنب، وما نسيت حديثا إلا بمعصية، وما تفلت منك دليل إلا بذنب ومعصية. فحقق التقوى لتكون أهلا لهذا النور الذي يقذفه الله في القلب. قال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأوصاني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. قال جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وبالجملة: إن أردت الآخرة كلها فعليك بالتقوى. قال جل وعلا: والآخرة عند ربك للمتقين. فمن أول لحظة تتزلزل فيها الأرض لتتخلص من حملها الثقيل، ليخرج الناس للقيام بين يدي الملك الجليل، تظهر كرامة المتقين. ربما كانوا في الدنيا من المعدمين، وكانوا من الفقراء الذين لا يلتقطون بعض الأطعمة إلا من صناديق القمامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو ربما يبيتون الليلة تلو الليلة بلا عشاء، لكنه يتقي رب الأرض والسماء، لا يأكل حرامة ولا ينتهك لله حرمة ولا يقع في معصية، وإن زل جدد التوبة والأوبة لبشريته. هذا إذا خرج من قبره يوم القيامة لا يمشي على قدميه خطوة واحدة في أرض المحشر، وإنما يجد الملائكة عند قبره تنتظر وتستقبله. إذا خرج من قبره عاريا وجد ملائكة الله أمام عينيه تحيط به من كل ناحية بالبشر والأنوار والفرح والسرور، وقد أعدت له ركوبة من ركائب الجنة لتقول له اركب يا ولي الله. قال جل علاه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. أي ركبان في عز وعزة ومهابة وكرامة. فإذا ما وصل إلى أرض المحشر ودنت الشمس من الرؤوس وفزع الخلق ودب الرعب والقلق، فالمتقون لا يفزعون ولا يخافون. قال جل جلاله: إن المتقين في مقام أمين. فإذا نصب الصراط على جهنم بعدما اسودت الوجوه وأشرقت وجوه أهل التقوى، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ينصب الصراط على متن جهنم ويسقط أهل الذنوب والمعاصي، وينجي الله أهل التقوى. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فإذا ما دخلوا إلى بيوتهم في الجنة عرفها ربهم لهم، لا يسألون عن منازلهم ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل دلهم على بيوتهم في الجنة ربهم جل وعلا. فإذا ما دخل أحدهم قصره في الجنة وجد الملائكة في استقباله وانتظاره لتسلم عليه ولترحب به. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. لتتجلى كرامتهم بعد ذلك في هذا الجوار عند العزيز الغفار. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلنتق الله إن أردنا النجاة، فلنتق الله إن أردنا النجاة، فلنتق الله إن أردنا النجاة. اللهم ارزقنا التقوى، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم أعنا على مراقبتك في السر والعلانية والليل والنهار. اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا التقى والهدى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب لا تردنا اليوم من هذا المكان الطيب إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحومة وتفرقنا من بعده معصومة، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محرومة. اللهم أنزل على مصر من رحماتك واستخرج لمصر من بركاتك. اللهم اكف مصر شر الأشرار وكيد المنافقين والفجار. اللهم ارزقها المتقين، اللهم ارزق مصر المتقين. اللهم ولي الأمور في مصر لكل تقي نقي نخافك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح نساءنا واحفظ أولادنا واهد شبابنا واستر بناتنا. اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر لنا جميعا ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تفرج كربنا، وأن تكشف همومنا، وأن تذهب غمنا، وأن تحسن خلاصنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يا رب لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. يا رب اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع قبول الدعاء، يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. يا رب وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاق هذا الشعب الصابر، اللهم وسع أرزاق هذا الشعب الصابر، اللهم كن له يا أرحم الراحمين، اللهم فرج كرب أهل مصر يا رب العالمين، ورده إليك وإلى دينك وإلى نبيك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. يا رب فرج كرب أهلنا في سوريا، اللهم فرج كربهم يا أرحم الراحمين، اللهم تول أمرهم وأحسن خلاصهم، اللهم أحسن خلاصهم، اللهم أحسن خلاصهم، اللهم أحسن خلاصهم، واحقن دماءهم واستر أعراض نسائهم وبناتهم يا رب العالمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأقيم